الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قولك قام القوم سوى زيد، سوى هل هي منصوبة أو مرفوعة؟ منصوبة. أحسنت، بارك الله فيكم. وفي قولك ما قام القوم غير زيد، تقول غير زيد أو تقول غير زيد؟ يجوز الوجهان. يجوز الوجهان، أحسنت، بارك الله فيكم. ولا تقول على الله إلا الحق، ما إعراب الحق؟ مفعول به منصوب. أحسنت، وماذا يسمى هذا الاستثناء؟ ناقص. أحسنت، له اسم آخر أيضا، الكلام ناقص، والاستثناء ماذا يسمى؟ غير موجب. له اسم آخر يسمى مفرغة، يسمى مفرغة، لأن ما قبل إلا تفرغ العمل فيما بعدها، فالكلام الذي لم يذكر فيه المستثنى منه يسمى كلاما ناقصا، باستثناء يسمى مفرغة. إذا قلت قام القوم خلا زيدا، خلا هنا فعل أو حرف؟ فعل. فعل. وإذا قلت خلا زيد بالجر؟ حرف. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الرعيني رحمه الله تعالى: باب المخفوضات من الأسماء. المخفوضات ثلاثة: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. فالمخفوض بالحرف هو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي والباء والكاف والباء واللام والكاف وحتى والواو والتاء ورب ومذ ومنذ. فالسبعة الأولى تجر الظاهرة والمضمر، نحو قوله تعالى: ومنك ومن نوح، وقوله تعالى: إلى الله مرجعكم، وقوله تعالى: إليه مرجعكم جميعا، وقوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى: وعليها وعلى الفلك تحملون، وقوله تعالى: وفي الأرض آيات، وقوله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس، وقوله تعالى: آمنوا بالله، وقوله تعالى: آمنوا به، وقوله تعالى: ولله ما في السماوات، وقوله تعالى: له ما في السماوات. والسبعة الأخيرة تختص بالظاهر ولا تدخل على المضمر، فمنها ما لا يختص بظاهر بعينه، وهو الكاف وحتى والواو، نحو قوله تعالى: وردة كالدهان، وزيد كالأسد، وقد تدخل على الضمير في ضرورة الشعر، ونحو قوله تعالى: حتى مطلع الفجر، وقولهم: أكلت السمكة حتى رأسها، حتى الجر، ونحو والله والرحمة. نعم، ونحو قوله تعالى: حتى مطلع الفجر. نعم، وقولهم: أكلت السمكة حتى رأسها، بالجر، ونحو والله والرحمن. ومنها ما يختص بالله ورب مضافا للكعبة أو لياء المتكلم، وهو التاء، نحو تالله وتربي الكعبة وتربي وندرى الرحمن وحياتك. وإنها ما يختص بالزمان، وهو منذ ومذ، نحو ما رأيته منذ يوم الجمعة أو منذ يومين. ومنها ما يختص بالنكرات غالبة، وهو رب، نحو رب رجل في الدار، وقد تدخل على ضمير غائب ملازم للإفراد والتذكير والتفسير بتمييز بعده مطابق للمعنى، نحو قوله ربه فتية. نعم، ربه فتية. أحسن الله إليك. ربه فتية وقد تحذف رب ويبقى عملها بعد الواو كقوله وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي وبعد الفاء كثيرا كقوله فمثلك حبلى قد طرقتم ومرضع فمثلك أحسن الله إليكم فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي وبعد بل قليلا كقوله بل مهمة قطعت بعد مهمي بعد نعم بعد مهمه نعم بل مهمه قطعت بعد مهمه أحسن الله إليكم كقوله بل مهمه قطعت بعد مهمه وبدونهن أقل كقوله رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلله وتزاد ما كثيرا بعد من وعن والباء فلا تكفهن عن عمل الجر نحو قوله تعالى مما خطيئاتهم وقوله تعالى قال عما قليل وقوله تعالى فبما نقضهم وتزاد بعد الكاف وربا فالغالب أن تكفهما عن العمل فيدخلان حينئذ على الجمل كقوله أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد كما سيف عمر لم تخنه مضاربه وقوله ربما أوفيت في عالم ترفعن ثوبي شمالاته نعم ترفعن ثوبي ترفعن ثوبي أحسن الله إليكم ربما أوفيت في عالم ترفعن ثوبي شمالاته نعم هو شمالاته بفتح الشين بفتح الشين شمالاته أحسن الله إليكم ربما أوفيت في عالم ترفعن ثوبي شمالاته وقد لا تكفها كقوله ربما ضربة بسيف ثقيل بين بصرى وطعنة النجلاء وقوله وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم نعم أحسنتم بارك الله فيكم لما فرغ رحمه الله من المرفوعات والمنصوبات ذكر المخفوضات والغالب عند البصريين التعبير بالجر ويقولون المجرورات وقد يعبرون بالخفض وهو مصطلح الكوفيين قال المخفوضات ثلاثة مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض وقد اجتمعت الثلاثة في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اسم مخفوض بالحرف والاسم الكريم الله بالإضافة الرحمن الرحيم بالتبعية قال فالمخفوض بالحرف ابتدأ ببيان المخفوض بالحرف لأنه الأصل هو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي والباء واللام والكاف وحتى والواو والتاء ورب ومذ ومنذ فالسبعة الأولى تجر الظاهر والمضمر نحو قوله تعالى ومنك ومن نوح منك هنا جرت المضمر ومن نوح هنا جرت الظاهر إلى الله مرجعكم هنا جرت الظاهر إليه مرجعكم هنا جرت المضمر لتركبن طبقا عن طبق هنا جرت الظاهر رضي الله عنهم ورضوا عنه هنا جرت عن المضمر عن جرت المضمر عنهم وعنه وعليها وعلى الفلك تحملون عليها على جرت المضمر وعلى الفلك جرت الظاهر وفي الأرض آيات في جرة الظاهر وفيها ما تشتهي الأنفس جرة المضمر آمنوا بالله هنا الباء جرة الظاهر آمنوا به جرة المضمر لله ما في السماوات اللام هنا جرة الظاهر له ما في السماوات جرة المضمر فهذه السبعة تجر الظاهر والمضمر وهي من وإلى وعن وعلى وفي والباء واللام قال رحمه الله والسبعة الأخيرة تختص بالظاهر ولا تدخل على المضمر فمنها ما لا يختص بظاهر بعينه وهو الكاف وحتى والواو أي التي للقسم هذه الثلاثة لا تختص بظاهر بعينه قال نحو قوله تعالى وردة كالدهان وزيد كالأسد قال وقد تدخل على الضمير في ضرورة الشعر ومنه قول الراجز يصف حمارا وحشيا ورد الماء فرأى صيادا ففر منه. قال: خل الذنابات شمالا كثبا، وأم أوعال كها أو أقربا. خل الذنابات، الذنابات اسم موضع، شمالا أي ناحية الشمال، أما شمالات التي في البيت الذي سمعناه الذي سيأتي ترفع عن ثوبي شمالات وفتح الشين، فهي الريح التي تهب من تلك الناحية. قال: خل الذنابات شمالا كثبا أي قريبا، وأم أوعال كها أي كالذنابات في البعد أو أقربا. الشاهد قوله كها، ادخلها على مضمر، وهذه ضرورة شعرية. قال: وقد تدخل أي الكاف على الضمير في ضرورة الشعر. قال: ونحو قوله تعالى حتى مطلع الفجر، وقولهم أكلت السمكة حتى رأسها بالجر. قال بالجر لأن ما بعد حتى في هذا المثال يجوز رفعه ونصبه وجره، والشاهد هنا في الجر، وسيأتي هذا إن شاء الله في باب العطف. قال: ونحو والله والرحمن، الواو التي القسم لا تختص بظاهر معين، تقول والرزاق والذي نفسي بيده، فهذه الثلاثة الكاف وحتى والواو لا تختص بظاهر بعينه. قال: ومنها ما يختص بالله ورب مضافا للكعبة أو لياء المتكلم وهو التاء، نحو تالله، التاء التي للقسم، تالله تفتأ تذكر يوسف، تالله لقد آثرك الله علينا، وتالله لأكيدن أصنامكم، وتربي الكعبة، وتربي وندر الرحمن وتحياتك. ومنها ما يختص بالزمان وهو منذ ومذ، نحو ما رأيته منذ يوم الجمعة، أو مذ يومين، منذ ومذ تختص بجر الزمان. ومنها ما يختص بالنكرات وهو رب، نحو رب رجل في الدار، رب تدخل على النكرات، مختصة بالنكرات كما قال الحريري: وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. قال: وقد تدخل على ضمير غائب ملازم للإفراد والتذكير والتفسير بتمييز بعده مطابق للمعنى، نحو قوله ربه فتية، يشير إلى قول الشاعر: ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائبا فأجابوا، ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائبا فأجابوا. الهاء في ربه ضمير غائب لمفرد مذكر، وقد فسر بتمييز بعده كما قال: وقد تدخل على ضمير غائب ملازم للإفراد والتذكير والتفسير بتمييز بعده مطابق للمعنى، فتية مطابق للمعنى. قال رحمه الله: وقد تحذف رب ويبقى عملها، وذلك الحذف نوعان كثير وقليل. هو كثير بعد الواو والفاء، وبعد الواو أكثر، وقليل بعد بل وبدونهن، وبدونهن بدون الواو والفاء وبل أقل كما سيأتي إن شاء الله. قال: ويبقى عملها بعد الواو كقوله: وليل كموج البحر أرخى سلوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. وليل أصله ورب ليل، فليل اسم مجرور برب المحذوفة. وبعد الفاء كثيرا لكنه قليل بالنسبة للواو، كقوله: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع، أي فرب مثلك، حذفت رب وبقي عملها. قال: وبعد بل قليلا كقوله: بل مهمه قطعت بعد مهمه، أي بل رب مهمه، حذفت رب وبقي عملها. قال: وبدونهن أي بدون الواو والفاء وبل أقل، كقوله: رسم دار وقفت في ظلله، أي رب رسم دار وقفت في ظلله، حذفت رب وبقي عملها بدون أن تتقدم واو أو فاء أو بل. قال: وتزاد ما كثيرا بعد من وعن والباء فتكفهن عن عمل الجر، نحو قوله تعالى: مما خطيئاتهم، وقوله تعالى: عما قليل، وقوله تعالى: فبما نقضهم. ما صلة لا محل لها من الإعراب، بدليل أن عمل حرف الجر تخطاها إلى ما بعدها، خطيئاتهم، خطيئاتي اسم مجرور بمن التي قبل ما، ما لا محل لها من الإعراب، يقال فيها زائلة في غير القرآن. أما في القرآن فيجتنب المعرب أن يقول في حرف من كلام الله إنه زائد حتى لا يظن أنه لا معنى له، كما قال الناظم: ولتجتنب يا صاحي أن تقول في حرف من القرآن زائد النفي، إذ تسبق الأذهان للإهمال، وهو على القرآن ذو استحال، وإنما الزائد ما دل على مجرد التوكيد لا ما أهمل. الحرف الزائد كل حرف زيد في كلام العرب فإنه يفيد التوكيد، ففي القرآن يقال مؤكد أو صلة، وإذا قيل زائد فيبين، يقال زائد إعرابا مؤكد معنى. قال: وتزاد بعد الكاف ورب، والغالب أن تكفهما عن العمل، أي عن عمل الجر، لأنهما يصيران مع ما كالكلمة الواحدة. قال: فيدخلان حينئذ على الجمل الاسمية والفعلية، كقوله: أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد، كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه. كما الكاف مكفوفة بما الزائدة، سيف مبتدأ لم تخنه مضاربه هذا الخبر، وقل مثله في قوله: ربما أوفيت في علم ترفعا ثوبي شمالات، ربما أوفيت ما كفت رب عن عمل الجر، ودخلت رب على الجملة الفعلية. قال: وقد لا تكفهما، هذا من غير الغالب، كقوله: ربما ضربة بسيف صقيل بين بصرى وطعنة نجلاء. جر الشاعر ضربه برب مع اقتران رب بما، لكنها لم تكفها عن العمل. قال: وقوله: وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم. جر الشاعر الناس بالكاف مع اقتران الكاف بما كما الناس، لكنما لم تكف الكاف عن العمل، هذا من غير الغالب. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخ. آمين وإياكم، بارك الله فيكم.